الامر لمن ترك الجمعه ان يتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. وهذا الحديث في سنده قدامه بن وفره قال احمد لا يعرف وقال يحيى بن معين فقه وصححه ابن حبان والحافي وافقه الذهبي من حديث الحسن عن سمره زاد المعاد فقط كذا. هذا صحيح لان ضعيف وقاله لان الحسن لا يسمع من سمره الا هذه الحقيقه المشهور انها المفهوم ضعيف. فالواجب على المؤمن ان يجتهد في موضوع الجمعه وصلاه الجمعه وان يتعلم بانه سوف يكفر كذا وكذا. فالواجب عليه ان يسعى لها ويصلي مع المسلمين ومتى صلاه الجمعه فقد اتى اثما عظيما كبيره عظيما. فالواجب الحذر وان يبادر الانسان الى اداء الجمعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.